بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، تجدد اللقاء معكم ومع أسد السنة في هذا العصر، فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي العالم بالأزهر الشريف. الله يجزاك الخير خادم السنة، الله يرفع قدرك وينور عليك ويبارك فيك. الأول كده أنا هبدأ بسؤال، نعرف أن فضيلتك لك مصادرك الخاصة، بسم الله ما شاء الله، يمكن في حاجات معينة رغم أن أنا إعلامي وصحفي ورئيس قسم حاسس الجمهورية في معلومات لما عاوز أعرفها أتصل بفضيلتك لك مصادرك. على فكرة أنا بناول المشاهدين كلهم، الشيخ بسم الله ما شاء الله له مصادر خاصة جدا جدا جدا، عشان كده عاوزين رأي فضيلتك في سوريا والاتفاق الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكل ربما هلل بسبب هذا الاتفاق الأخير، لكني أقول إن الاتفاق بين الجامعة العربية وبين النظام السوري إنما هو مؤامرة على الشعب السوري. دعني أقولها بصراحة وليسمعني السوريون في كافة أقطار سوريا من أقصاها إلى أقصاها، هذه مؤامرة أقولها بملء فيي من الجامعة العربية وقادة من الدول العربية بالاتفاق مع النظام السوري. كيف يا أستاذ أحمد؟ لما نجحت الثورة في اليمن، وتعلم أن الامتداد من اليمن إنما يتجه إلى منطقة الخليج العربي، وكان الأمل أن يبقى الحكم اليمني خوفا من امتداد الحوثيين ومن نارهم وألاعيبهم الشيطانية القادمة من إيران وغيرهم أيضا من الطائف الأخرى. خلاصة المسألة، لما نجح الأمر في وكاد أن ينجح في سوريا، خاف البعض في منطقة الخليج العربي من امتداد هذا الشرر إلى المنطقة، ولذلك راجعوا حساباتهم وعلموا أن إيقاف الأمر وأن إماتة ما عليه السوريون هو النجاة لعروشهم. بمعنى آخر، تعلم أن الأمر في سوريا يختلف عن البلدان بأسرها. صحيح. لأن سوريا يحكمها نصيري كافر باتفاق الأئمة والعلماء والمجامع الفقهية والجميع، وما دام الرجل كافرا معتديا على حرمات المسلمين، على ديارهم وأعراضهم وأموالهم، فجهاد الدفع فرض عين على كل سوري صغيرا كان أو كبيرا، ما دام قادرا على حمل السلاح، بل من استطاع أن يرمي بحجر عليه أن يرمي بحجر. وقلت هذه الفتوى، وقلت إن كان هناك عالم على ظهر الأرض عنده خلاف ما أقول فليأتي بما يقول. خلاصة المسألة، هذا الأمر جعل المنطقة الخليجية تهدئ مع الجامعة العربية. ثانيا، الأستاذ نبيل العربي معلوم باتجاهه من أول وهلة أمسك فيها زمام الأمر، يريد التقارب مع إيران، حتى لما اختير أن يكون وزيرا للخارجية في مصر كان الهدف الأول عند الرجل أن يقيم علاقة مع إيران التي حيثما حلت أو حلت، والتي تصدر الثورة الإيرانية، والتي تحرق العبادة والبلاد وبخاصة من ديار المسلمين. صحيح. النقطة الأخطر من دي اللي أنا عرفتها بقى، جت ضغوط سورية لبنانية إيرانية على أنظمة خليجية، بمعنى النظام السوري هدد دول في الخليج أنه هيحرك الأوراق الرافضية الموجودة فيها تعمل عمليات إثارة وبلبلة ومظاهرات للمطالبة بإسقاط الأنظمة. أيضا جنوب لبنان حدث منهم اتصال بدول خليجية أنه ما يحركوا حزب الله الموجود في كل الدول الخليجية أيضا للمطالبة بإسقاط الأنظمة. إيران هددت صراحة بأن إذا سقطت الورقة السورية بالفعل هتحرك في كيت وفي كيت، مش عادة كل أماكن عشان ما يعرفش مصدر ما أتكلم به، ولذلك خاف هؤلاء على عروشهم، فليتحمل الشعب السوري ما يتحمل وليجزر وليذبح، المهم ألا تهتز عروش هؤلاء تحت وطأة الروافض. ولذلك ضحي بالشعب السوري وأعطي بالشعر الفترة طويلة جدا كي يذبح خصومه ويصفي المسلمين من أهل السنة. أنا أعطيك مثال، إن كانت الجامعة العربية التي لا زالت معولا في قبضة الجبابرة، إن كانت بحق أو كان قادة العرب يعرفون الله لحظة، حينما مدوا المهلة لسوريا يوم واثنين بعد انتهاء المدة وثلاث واربعة، تعرف بعد ما تم الاتفاق سوريا أول أمس ذبحوا من السوريين 127 في يوم واحد. يعني بشار الأسد قال لهم قبل ما تيجوا ب 72 ساعة أنا صفي أهو، وقالوا له يلا بسرعة بسرعة. يذبح في يوم واحد 127,000 127 فرد، والجمع العربية لا يتحرك لها لسان. لما كان بيتقتل 20-25 العالم كله بيتكلم. أنا فاكر كنت في أحد الحلقات مع فضلتك عرضنا سي دي كان لمجزرة حدث بالفعل. طيب 127 يتقتلوا بعد الاتفاق وعادي جدا. امبارح عدد القتلى 100 مذبوحين ولا شيء. إذن هذه لعبة نخسة من قادة خونة ومن الجامعة العربية الميتة مع نظام كافر لا يعرف الله جل وعلا طائفي يريد القضاء على أهل السنة. أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يدبر الأمر من عنده وأن يجعل النصرة لأهل السنة. صحيح. وصلت للرسالة. على فكرة يا أستاذ دولة خليجية وأنا عارف أن بعض الكبار منها بيسمعون الحين، دولة خليجية في عز ما أقولك إحنا معترضين، أعطت مساعدة للنظام السوري 40 مليون دولار. 40 مليون دولار، بعيدها مرة ثانية ويكذبوني. دولة خليجية أعطت للنظام السوري 40 مليون دولار، ويجوا يضحكوا علينا ويقولك داعديني عشان يعاقبوا النظام السوري. بيدعموهم عشان ما تمتدش ليه. فضل الشيخ، أحد الصحف نشرت أن الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي أفتى وقال أن شهداء مجلس الوزراء في الأحداث الأخيرة ليسوا بشهداء. هو للأسف شديد طبعا هو بعض الصحف أنا اطلعت كتب التكذيب وبعض المواقع، لأن ده أخذ طبعا من حلقة قديمة كنت أنا مع فضلتك فيها. أيوة حتى يعني أيوة قرب شهرين أو من شهرين أو ثلاث شهور يعني. شوف أنا عايز أقولك على حاجة، أنا عايز أتكلم بالعمية أذني اتفضل. بقول لأهلي في مصر بالإجماع حتى أبين لكم أن الإعلام المصري إنما هو إعلام كذاب صحيح خسيس يصل إلى مرتبة السوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي. وأنت إعلامي كبير وعارف يا أستاذ أحمد. الإعلام المصري في وقتنا هذا أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك. خذها مني. هذه النقطة الثانية. الإعلام المصري إلا ما رحم ربي يمول من الخارج ويدعم من الخارج. صحيح. ونعلم التدعيم ونعلم التمويل، ومن منظمات داخلية في مصر يأتيها تمويل خارجي وتعطي هذه القنوات دعما ومعلوم الأمر. ثالثا أنا عايز أسأل سؤال واحد، لما جريدة الوفد أو قناة أو بوابة الوفد إما تكتب إن الشيخ العنوان كده الشيخ الزغبي يفتي بأن قتل مجلس الوزراء ليس شهداء، أولا أنا كنت مريض، ثانيا ما تكلمت في مجلس الوزراء على الإطلاق ولا حتى في الأحلام وقاموا جايبين مقطع من حلقة كنت أنا مع حضرتك بقالها شهرين برد فيها على علماني كان بيتحرش وعايز يعمل وقيعة بين الجيش والشعب، وبيقول أنا مستعد أقدم الكثير من الضحايا وأقدم الكثير من الشهداء. فبينت أن من نوى القتل ونوى الاصطدام بالجيش وفقد أحدا فليس من الشهداء على الإطلاق، إنما هم خونة. أنا بقولها مرة ثانية، هو خونة. وبعدين مش الزغبي اللي بيعتذر، أنا ما اعتذرت لأن الأقباط النصارى خذوها في جميع المواقع، وأنا بدي كلمة يعني انقذني علميا، لكن إن حد يجرح فيه من المسلمين أتحمل، من غيرهم لا. وده آخر تحذير لأني لا أسمح، لأن عزة المسلم فوق كل اعتبار. خلاصته ياخدوها بقى ولك الزغبي لحس فتواه وتراجع فيها. طبعا اللي لحس ده هو المشرك مش الزغبي. خلاصته أنا ما تراجعت، ما أفتتش عشان أتراجع، لكن فتواي اللي من شهرين على اللي كلمت فيهم لا أتراجع عنها أبدا. ثانيا أنا لا أتكلم مثل أشياخ السوء ولا عرابيد السوء، وأي واحد يتقتل يبقى شهيد. أنا ملتزم بما جاء في الفقه الإسلامي من أن الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الآخرة، شهيد الدنيا، ومش كل حاجة. وكنت أتمنى إن الأزهر يكفينا ذلك وإن لجنة الفتوى تكفينا ذلك، لأن هذا أمر مجمع عليه في تعريف الشهداء وفي أنواع الشهداء. إنما قضية مجلس الوزراء أنا ما أفتيت. خلصت المسألة خالص يا فضيلة الشيخ، الوقت ما حدثتش عنها. لما 9 جرائد خلت منها والمواقع امتلأت وقعدوا يغنوا عليها، واللي بتبين إيه مش كراهية في الزغبي، لا، هم عايزين يضربوا الطيارات الدينية من خلال الزغبي. وأنا بكرر مرة ثانية يا جماعة، أنا لست محسوبا على أي تيار، حد يزعل منها أبدا. صحيح. أنا لست محسوبا على أي تيار ولا يحسب تيار علي، أنا مسلم أحمل فهما سلفيا معتدلا وأنا أزهري وأعتز بأزهريتي، هي دي اللي أنا عليه وألقى الله على ذلك. خلاصة المسألة يا أستاذ أحمد، هم عايزين يشوهوا الإسلاميين، عايزين يضربوا طيار إسلام. طيب أنت لما نشرتها جاي ثاني يوم وأم نزل التكذيب، لا يا جماعة ده كانت كيتو بتاريخ قديم والكلام ده، بعد ما يكون شوه وتناقلتها وسائل الإعلام كافة. المسألة هو الأخ الصحفي اتصل بطالب من طلابي من الدعاء واعتذر إليه وقال له معلش أنا كنت شايف التاريخ غلط وقريته غلط، عامة أنا مسامحه لأجل أمه وأبيه وزوجته وأولاده ترابهم على رأسي لأنهم من الموحدين وأنا مسامحه، بس عايز أبين للناس أن أن الإعلام المصري إنما هو كسحرة فرعون. صحيح صحيح الشيخ. فضلت شيخ والدليل برضو على أنا متفق معاك إن يمكن أنا كنت بتكلم قبل ساعتك في حلقة برنامج مالجاني أن الإعلام أصبح فاسدا الآن، والدليل بالفعل أن هناك ويمكن ثبت هذا في بعض التحقيقات في النيابة الأخيرة أن بالفعل بعض القنوات الفضائية الجديدة تتلقى أموالا مهولة من الخارج. أنا مولك على حال ولا هجيبها بقى في دورها عشان بس ايه ما احرقهاش الحين، والله عندي لهم وكسات ونكسات وركسات، ولذلك اقول اعوذ بالله ان يكون الانسان ككلب يبحث عن عظمة، والكلام مفهوم. احنا عايزين النهاردة فضلتك هتقدم رسائل الى النخبة، نبدأ برسالة فضلتك الى شيخ الازهر. ايوه نعم، الرسالة الاولى الى شيخ الازهر والازهر. المعلوم ان الازهر قلعة دينية وأن الأزهر أكبر مؤسسة دينية في مصر وفي العالم الإسلامي بأسره، بمعنى لو أن الأزهر أصلح من شأنه لأصلح الأمة بأسرها، لا أقول لأصلح مصر، ولأن الأزهر ميت فإن الميت لا يعطي شيئا على الإطلاق، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكنت أتمنى أن يكون للأزهر الشريف أن يكون له دور عظيم جدا في هذه المرحلة التي تمر فيها مصر بإرباكات مختلفة. صحيح. سواء كانت الإرباكات عند المجلس العسكري، سواء كانت عند الحكومة، سواء كانت عند الشباب، سواء كانت عند البلطجية والذين يحرقون تراث البلدة، سواء كانت عند الشعب بأسره، بمعنى أن الأزهار على مدار التاريخ كان يثبت نفسه. مرة ثانية أديك مثال، حينما يقوم الإعلام بالحرب على الإسلام وتشويه الإسلام وتشويه الشريعة الإسلامية، أين الأزهار؟ فندورو. أيوة، حينما يقوم البلطجية بحرق آثار مصر إلى آخر هذه الأمور، أين دور الأزهر؟ حينما يحترق أكثر من 200,000 كتاب من تراث مصر، أين دور الأزهر وأين تصريحه؟ حينما يقتل أناس من أبناء المصريين سواء على أيدي المجلس العسكري أو على أيدي البلطجية الخونة الذين يضربون بمسدسات كاتمات للصوت، أين الأزهر في الأحكام الشرعية؟ حينما تطلق الأحكام هكذا جزافا، هذا شهيد وهذا شهيد، أين الأزهر من هذه الأحكام إلى آخر هذه الأمور؟ يا رجل، حينما نرى مثلا أمرا حدث لامرأة سواء كان مقصودا أو غير مقصود، أين الأزهر؟ أنا أعطيك مثال واحد، الخضر حسين شيخ الأزهر السابق رحمة الله عليه، هذا رجل كان تونسيا وفي الأصل بالنسبة للأجداد كانوا جزائريين، هذا رجل كان إماما ورعا عالما قاد الأزهر بحق، شوف تونسي كان في مصر وقاد الأزهر، إيه اللي حصل؟ لما قامت الثورة المصرية قام محمد نجيب أعلن بيانا في الإذاعة بأن أول مطلب من مطالب الثورة يا أستاذ أحمد مساواة المرأة بالرجل، أول حاجة نعملها هنساوي المرأة بالرجل في الميراث وفي كل شيء. محمد نجيب اسمه الخضر حسين عرف، الخضر حسين أم أرسل إليه فورا، إن لم تتراجع وتكذب نفسك وتتوب إلى الله لألبسن كفني، شوف شيخ الأزهر، لألبسن كفني في الصباح ولأخرجن بأبناء الأزهر جميعا في الشوارع، إما أن ننتصر وإما أن نقتل في سبيل الله، إنك تبدل شرع ربنا لا. طبعا مش كلام تهيب، ده كلام من رجل صادق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولذلك ما كان من محمد نجيب في الليل إلا أن أعلن بيانا أن الأمر مكذوب وأنه لم يقصد ذلك على الإطلاق وتاب إلى الله من هذا الإجرام. هذا هو الدور المنوط بالأزهر في كل حادثة في كل واقعة لا تترك لوسائل الإعلام. ولا تترك لمن يسمون بالنخبة وهم ليسوا بنخبة على الإطلاق، ولا تترك لهؤلاء الخونة الذين يظهرون على أنهم نجوم ويتقاضون الملايين من الدولارات من الخارج على الإطلاق. صرت لا أثق إلا في قلة قليلة. يا رجل، ما ينبغي على الأزهر أن يضع رأسه في مكتب على الإطلاق وأن يترك العنان لهؤلاء. الأزهر شريف، الأزهر قلعة، الأزهر كبير. ولذلك أنا أناشد الوالد شيخ الأزهر أن يقوم بمسؤولياته كما ينبغي تجاه الأحداث. طيب، هو بيبلغوني في الكنترول إن في رسالة، بس توضيح سعادتك، تقصد بإيه المساومة بين الرجل والمرأة؟ يعني المرأة ما لهاش قيمة، هو بيوضحه طبعا. طيب، أنا فاهم حضرتك، لكن طبعا إيه يعني فضلتك محمد أجيب أعلن مساواة المرأة بالرجل مش معناها يعني أن تحرم من العمل أو كلام أبدا إطلاقا. النساء شقائق الرجال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك خصائص للرجال وليست للنساء، وهناك خصائص للنساء وليست للرجال على الإطلاق. مثلا أعطيك واحدة، الرجال قوامون على النساء، ولذلك القوامة والإمامة الكبرى للرجال وليست للنساء. الجهاد إنما هو على الرجال، ولا تشترك النساء في الجهاد، والله أسقط الجهاد على النساء لضعفهن. ثالثا، خدي الجمعة ليست على النساء، لأن المرأة تقوم بأعمال شاقة في البيت وتقوم على أمر الأولاد. أضف إلى ذلك اللي كان هم قصدنا بقى في الثورة، مساواة المرأة بالرجل في الميراث. في الميراث المرأة بالرجل، وطبعا دي مخالفة للنص القرآني ورد على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. سليم راتب، ياريت تبلغني الرسائل في الاس ام اس، لان مش هنقدر. انا بعتذر لكل المتصلين، مش هنقدر نفضل شيخ عشان الحلقه نستنى اتصالات. فسليم يبلغني بكل الرسائل اللي بتجي له. اتضحت كده الرؤيه. هنيجي بقى فضل شيخ اهم رسائل حضرتك هتقدمها الى وسائل الاعلام. اي نعم، وجهوا الى هذه الوسائل الكاذبه التضليليه المجلسه. احنا طبعا مش بنجمع. اي نعم، اشوف انا في الاخر بقول الا ما رحم ربي. تمام. الا ما رحم ربي ان كان هناك. خلاصة المسألة، أقول لهذا الإعلام: تحولت إلى إعلام تحريضي هدام يحرق مصر. شوف، لمصالح شخصية داخلية ولمصالح خارجية. بمعنى يعني أنا هذكر حاجة بسيطة وما تسألنيش منها يا أستاذ. أعرف أن مجرد مذيع لا يتكلم باللغة العربية ولا يجيد اللغة العربية على الإطلاق، ولا يستطيع أن يتكلم كلمتين بلغة عربية. مش عارف بقى مذيع إزاي، هي بقت مصيبة. هي مصر عامة بقت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المذيع همه أن يشوه في الإسلام. هذا المذيع معلوم أنه كان يتقاضى الملايين في الشهر الواحد. هذا المذيع مذيع معين، يعني أنا ما ذكرت أحدا بعينه. كان له سكرتيرة أو لا زالت. مجرد أن يجي عندك ضيف كده مع احترامي، هي داخلة معاه منظر كأنها بتعد حلقة. إيه هو أصلاً لا عنده علم خالص ومش كده بس، بس أنا عرفته. المهم ولا بيحضر لحلقة ولا عمره حتى عارف هيقول إيه مع الضيف، هو يضحك وخلاص ولا كلام فارغ من ده. المهم خلاص المسألة، تعرف دي كانت تاخد من القناة دي 15,000 جنيه، لأن البتاع ده بياخد فوق المليون في الشهر الواحد. فأنا بقول لأهلي من المصريين أهو عشان تعرفوا الحقيقة، إن دولا بيأكلوا إزاي، بيبلعوا أموال الناس إزاي. إما تبقى سكرتيرش ومش عايز أتكلم عن النواحي الأخلاقية اللي عرفت عنها معاه قد إيه، مش عايز أتكلم عن من يمدهم أيضا من الخارج، وهناك نساء حتى من الخارج. أرسلنا أموالا كثيرة جدا لبعض الفاسدين في مصر الذين يطعنون في الصحابة وفي البخاري وفي مسلم. وذلك يا أستاذ أحمد عايز أقول الإعلام المصري صار معاديا لكل ما هو إسلامي. أنا هطرح معك حاجة تحملها مني وأنا معتدل جدا. أنا لا أقبل أن حد يأكل في النصارى أو يتكلم في النصارى بغير علم، لكن بالحق على عين وراسي في نقطة مهمة جدا. هم الوقت كل همهم يشوهوا في الإسلام ويتكلموا عن الإسلام ويتكلموا في الإسلاميين. طيب ليه ما فيش مرة واحدة الإسلامي معروف أنه بيمارس حياته والنصراني بيمارس حياته ومصر ملك للجميع؟ صحيح. ليه يا أستاذ أحمد على مدار التاريخ الإعلامي لم يتناول الإعلام قصا واحدا حتى ولو كان مربكا للدولة؟ صحيح. ولم يتناول الإعلام أيضا شأنا لكنيسة، ولكن على المساجد والمشايخ اذبح. أنا أديك مثال آخر غير دي. الاعلام كل شويه يقول لك ايه اللي قال غزوه الصناديق واللي قال ما مش عارف ايه. اهلا وسهلا. وفي نفس الوقت طب ما عندك من الطرف الاخر اللي قال احنا عايزين حمايه يهوديه، احنا عايزين نتنياهو يجي ينقذنا، وفي اللي قال مع احترامي دي بلدنا مش بلد المسلمين، واللي قال كلام خطير جدا يودي في داهيه. انا مش بقول الكلام ده من باب التحريض، لا، انا بتكلم في الانصاف. الاعلام، الاعلام ما يجيبش الحاجات دي ابدا، يجيب على الاسلاميين بس. هذا اعلام ماجور خسيس ساقط بكل المقاييس الا ما رحم ربي. يا استاذ احمد هديك يعني جريمه، في قناه انت عارفها قبل حرق المجمع العلمي على فكره، المئتين الف وثيقه اللي احرقت او كتب احرقت في المجمع العلمي، لذلك القنوات الفاسده يقول لك ايه دم المصري غالي. طب ما اعرف دم المصري ده دم الطفل غالي. على امور المصري مين؟ اي مسلم دمه غالي جدا وحرمته معروفة كما قال عبد الله بن عمر أعظم من حرمة الكعبة. إنما شمعنا بتفتكروا ربنا والدم في الحتة دي؟ أنا عايز أديك حاجة، هو تيجي تقول لهم كده، أنا عايز ناس تركز معايا، تيجي تقول لهم اللي بيحرق مين؟ ما هي الصورة هي. اللي كسر مين؟ اللي بيضرب من الخلف مين؟ لأن الراجل الصالح اللي كان راح يصالح الناس، الأستاذ عماد عفة الشيخ فضيلة الشيخ ربنا يرحمه ويجعله في الفردوس الأعلى، كان راح يصالح أصلا ما كانش معاهم وراح يصلح وكده. الطلقة جاله على بعد متر يا أستاذ أحمد، متر من الخلف يا استاذ، جايه من هنا. فاهمني؟ اللي عايز اوصله مين اللي حرق؟ اللي قطتها اهي، اللي دول البطاقيه والفلول. طيب مين اللي قتل؟ البطاقيه والفلول. مين اللي كان بيلق؟ البطاقيه والفلول. طب خلي بالك. طيب وهم بيدافعوا عن الحاجات دي عم يتجاف بلطجي وميت، لا دم المصري، لا هذا الثوري، هذا من الثوار. اشمعنا كان شويه من الفلول وخليته بعد شويه من الثوار من الشهداء؟ يا ناس يا كذابين يا افاكين يا مجرمين، اتقوا ربنا في البلد دي. يعني قبلها نص ساعه كانوا البلطجيه والفلول، لما اتقتل واحد منهم قالك لا دم المصري، دول الشهداء، دول كيت، مش حبا في دول، ده بيولعوا نار لصالح اللي جاي، لصالح اللي بعته المليار، صحيح، لصالح ال 400 مليون مليون دولار. هي القناه اللي حضرتك قصدها دي فضلت الشيخ بالفعل بالفعل عامله ازمه في البلد. طب انا اوصلك حاجه ثانيه، انا اوصلك حاجه ثانيه. المجمع العلمي قبل ما يتحرق بيوم انا قلت لابني افتح ابني تابع الاخبار، لقيت الولد المذيع اللي عندهم بيعلن عن حرق المجمع العلمي قبل ما يتحرق بيوم بيوم بيوم. حصل، خلي بالك، اتصل مدير المجمع العلمي قال له انت ازاي تقول ما هيتحرق؟ ما حصلش كلام انت، المجمع سليم اهو. ومعنى وكان فيه مقالة في نفس اليوم بتتكلم عن حرق المجمع العلمي، وانت واثق من دي وعارفها، شفتها قريت المقالة. وقام تاني يوم اتحرق المجمع العلمي، اذا ده مخطط، صحيح. اربط كلام اللي قال ده واعلن على شاشة بمقالة المجرم اللي كتب بالفزورة اللي جاء من برا، اللي هو لمؤاخذة خرج بشبشب من مصر وقعد في أمريكا في حماية أمريكا الوقتي، وقعد يبعث الغاز للي بيحرقوا عندنا في مصر، وكان كاتب لهم الغاز أنا مش عايز أذكره على الشاشة ازاي، بمعنى حرقوا المجمع العلمي. خلاصة المسألة، ويجي بقى للأسف للأسف الإعلام ده أول ما يشتغل، أول ما يتقتل حد آه واحد صاد عدد المصابين عدد الكيس الحق. هو احنا بنجيز قتل حد من دول؟ بالعكس، المجلس العسكري مليان أخطاء، صح، والداخليه مليانه اخطاء، ما حدش قال حاجه سابقا، انما الراجل ده عشان الامانه تقتضي ان انا اكون منصف، انا وربي ما اعرف حتى اسمه ايه وزير الداخليه، لكن اسال الله ان يمكن له. اللواء محمد ابراهيم من خمس ايام بقى له كم يوم؟ اسبوعين، بقى له 10 ايام، 10 ايام اقسم لك بالله لم في يوم واحد من منصوره 200 بلطجي سوابق كانوا رعبين البلد باسرها في يوم واحد، انا والله ما اعرف اسمه وربي ما اعرف اسمه. الامر الثاني، كنا بنمشي ما نشوفش عسكري، وكنت بقولها لك في الحلقه، بدا في تواجد دلوقتي في تواجد من معاه قله من الامن، لكن بدا يحفظ لهم توازن دوله كامله. بالك هو بيشتغل فضيله الشيخ والصف الثاني معاه فاسد. انا عايز اقول لك حاجه، عارف النقطه الثانيه برضو للراجل الجنزوري دي، ربنا يجزيه كل خير، عشان ننصف ما نبقاش افاكين، اما اشوف حاجه وحشه منه هقلب عليه، ولو شفت حاجه وحشه من وزير الخليه هقلب عليه، بس الحق يقال، نكون منصفين. الرسول انصف الشيطان لما قالوا صدقك وهو كذوب. خلاص المساله ان انا عايز اقول فين المجلس العسكري وفين الهمه والقياده الحقيقيه. المفترض انت شفت مخطط زي ده اهو واعلان عن حرق المجمع العلمي والمقال والالغاز، على طول اعتقل، مفيش كبير. فين بقى فين الكبير؟ فين القرار اللي خده تجاه وسائل الاعلام اللي اعلنت عن حرق المجمع؟ ولا اي شيء يا راجل، ده في قناه فأنا أسأل الله جل وعلا أن يسقطها محصورة علينا على المصريين. مش عايزين ولا عايزين اللي جاي من ناحيتك كل شوية التحريض اللي بقرأه. عشان حتما احنا عندنا شاب صغير من أولادنا لسه صغير عايز دور مراقب، تلاقي ايه الله يحرق المشير، خلي بالك من دين يا مشير يا خاين يا كده. انا مش بدافع عن المشير ولا المشير قال لي حاجه، بالعكس انا بقول المشير والمجلس العسكري ناس محترمين لكن ما يفهموش اي حاجه في السياسه، ما عندهمش اي خبره في اداره البلاد، اربكونا ووصلونا اللي احنا فيه ويجب يسلموا السلطه باسرع ما يكون. بس في نقطه احترم يا اخي، ده راجل في السن قد ايه ولو زوجه ولو اولاد، شتان بين النقد العلمي والتجريح يا استاذ احمد. طيب. والتجريح يعني ما تجيش تقول لي يا ابن الكذا، انا ما اسمحلكش، قول لي انت اخطات بكذا والصح كذا معايا يا استاذ احمد. انما اللغه السافله الهبطه دي لا. النقطه الثانيه، الرسائل المعموله على القناه دي على فكره انت فاهم كويس جدا يملك كنترول بتاع القناه، هو قاعد يكتب ويكتب فكري امال مش عارف ايه اسماعيل من المنصوره، اسماعيل من المنصوره كلها متفبركه. وبعدين انت عايز تنشر عند الديمقراطيه، طب ما تبص للي انت جاي من عنده، لا عندك انتخابات ولا عندك ديمقراطيه، واخدها كده اهو واعطتها لابنك كده اهو، وعايش كل عشتك ما فيهاش اي صدق ولا مصداقيه على الاطلاق على الاطلاق. ركز معايا يا استاذ احمد، انا مع فضيلتك. ايوه لسبب، لان انا انا انا انا جوايا بركان، انا جوايا بركان. يجوا اولادنا البسطاء المساكين يعني ممكن يتغروا، لكن اللي بيبعت يشجع مين بقى؟ اللي هم انت عارفهم، المنظمات اللي المليارات نزل عليها، المليارات مليارات مش ملايين، ملايين من ملايين مين الله يحرقهم. خلاص المسألة، انا عايز اقول حاجة، دم المصري غالي جدا وفيه دم موجود عندنا رخيص جدا. عشان اكون واضح، انا معرفش النفاق، الدم الغالي صاحبه بيخليه غالي لانه محترم وامين على البلد، انما الخاين دم رخيص جدا ولو كان من اساس مصري. صحيح. اللي هو العميل دم رخيص جدا ولو جده مصري. ألا اللي بيشتغل مع احترامي مع الجهات الخارجية لإسقاط البلد وإحراق البلد دم رخيص جدا، لأن ربنا اللي قال كده. شوف ربنا ما يقول إيه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، سيبنا بقى من القتل، أفسده راح حرق زيده. يعني مع احترامي البلطجي يسوي ورقه من دي، والله ما يسوي ورقه، البلطجي ده ملوش ده مخدر 24 ساعه. صحيح. ولذلك او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. او ولذلك الامام مالك حكم بقتله اللي هو الفاسد ده. تعال معايا في حاجه ثانيه، انا ما اقول لك الدم المصري غالي جدا، نعم صح الدم المصري اي دم غالي جدا. صحيح. انما دم الزاني المحصن لما يشهد عليه بقى رخيص ولا مش رخيص؟ لانه بيتراكم يا استاذ احمد. صحيح. القاتل لما بيقتل عمدا بيتقتل ولا ما بيتقتلش؟ بيتقتل. هو انت اللي رخصت دمك. انت اللي عملت كده، اللي رخصت دمك. صحيح. طيب اللي يجي يحرق لي المجمع العلمي وعايز يحرق لي المتحف وعايز يولع لي في البلد عشان يسقطها وتتقسم اربع دول، دمه غالي ولا دمه رخيص؟ وازاي كان بقول للحته البتاعه اللي عامله مذيعه بتظهر في قناه من القنوات دي. صحيح. يا اعوذ بالله على بصتها. انا لما بشوفه بقول فاستعذ بالله. انا انا انا متفق مع فضيلتك الحقيقه وبحييك على هذا، لان انا طبعا انا فاهم حضرتك تقصد مين. والله فضيلتك ما قلت لي فضيلتك ما قلتليش مين، ولكن انا عارف فضيلتك تقصد مين. ويمكن اللي فضيلتك بتقوله ده الناس في الشارع بيقولوه، بيقول لك دول اللي كانوا محسوبين وكانوا بيسقفوا المبارك وانا كانوا بيسقفوا العصر السابق، دلوقتي طالعين ومع الثوره دول اللي راكبين الموجه، ودول وما زال للاسف يا فضيله الشيخ ما هم دول اللي ما زالوا بيستفادوا بالملايين، ودول اللي ما زالوا. انا شفت هم حتى الوجوه اللي عاد بتظهر عندهم وجوه ثابته، شويه عيال من العلمانيين اللي بيشتغلوا مع اللي بره. والله العظيم انا شفتهم على قناه، قلت له ابني ايه اللي بيبني على البتاع اللي بعد شويه خمس دقائق كانوا على القناه الثانيه، يدخل من هنا لهنا ال 2000 جنيه، هاتوا 2000 جنيه، هاتوا 2000 جنيه، فضلا عن الدعم كل ده عشان يولعوا. لذلك شوف خلي بالك يعني ازاي، انا بقول لك انا في مره داخل قناه من دول لقيت بيقولوا ايه الحلقه ولعت. استاذ احمد يا الحلقه كانت ولعت، قال له ده انت بسرعه عملت نار، قال له هوريك احسن من كده. يعني مش عاملها لله، لا لا لا لا. ده عايز ده عايز يقول ايه، والبنت اللي بتقلد الاخرى عايز تقول ايه، ايه رايك الحلقه بتاعت ايه، اظن كانت نار ضرب نار. يعملوا البعض كده المذيعات والمذيعين، لو الشعب المصري يشوف دول بيعملوا زي الحركات ويشوفوا لما يكونوا بقى متاثرين الدم المصري ويشوفها بعد ما بتخلص ما بتعمل لزميلها كده وبيعملها كده حكايه عيب كده ما رضاش اعملها بصبعي، ويرجع بعد كده يقول ايه كانت نار نار هنعمل كده على طول. لا لا لا لا كذابين وافاكين ولصوص وخونه ومدمرين لمصر. عاوزين نشوف فيهم يوم. مصر محتاجه قائد يا استاذ احمد. صحيح يا فضيله الشيخ. محتاجه قائد. صحيح. اسيب القنوات دي تحرق البلد واقول لك معلش دي ديمقراطيه؟ يحرق الديمقراطيه اللي سقط لي مصر. صحيح. تتحرق الديمقراطيه. صحيح. انا عايز البلد تتحفظ. لا انا انتوا عندكم حاجه اسمها ميثاق الشرف الصحفي والاعلام ولا لا؟ عندك ولا لا؟ حالفين اليمين. تمام. ولكن يا فضيله الشيخ ده ليسوا اعضاء في نقابه الصحفيين. انا عارف. انا عارف دول ايه. انا عارف دول ايه. انا بتكلم عن شيء يعني قناه اترفض تصريحها في مصر. اللي بيجي عليها من رسائل الشتيمه وكت ويلا يا مصريين اعملوا زي السوريين يعني نتسلح ونروح نضرب بعض ونخلص على بعض. بالله عليك دي تدخل في ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي ولا تحريض؟ توقف القناه دي ولا ما توقف؟ صحيح. مش حلو بس وقف البث. القنوات العرضي المفترض مش تتقفل تتحرق. القنوات الجديدة تتحرق. على فكرة اصحابها مين ده؟ الفلول. ايه. على فكرة اصحابها فلول. هم اصحابها فلول جدا. ابو فلان في السجن في المنطور ابنه ما نقصدش بس وفلان صاحب اللي يعتبر صاحب صاحبه في المنطور. والقناة الثانية حرامي ومعروف ان الدرجة عليه عنده الاف واخيرة من كده. يا رجل ده احنا تهين عن بعض زي ايه؟ الواحده الرقاصه اللي تقلع ملابسها خالص تبقى عريانه. قلت له اعوذ بالله. تقوم شايله مصحف. تقول لك ايه يا اخويا؟ ان شاء الله كتاب ربنا. فضل شيخ زي ما حضرتك قلت مصر محتاجه قائد ومسؤولين لديهم القدره وناس لديهم القدره على مواجهه الاسلام حقيقه صح. طب فضل شيخ عاوزين رساله الى البرادعي دكتور محمد البرادعي. الدكتور محمد البرادعي راجل استاذ كبير وعالم في الطاقه النوويه له الاحترام في علمي وله التقدير في علمي ومرحبا به في بلدي ومواطن محترم وكل شيء. لكن أنا عايز أسأل فضيلة الدكتور أين الحكمة يا دكتور فيما يجري على أرض مصر وما الذي قدمته؟ يعني كنا بنأمل فيك الكثير والكثير أنك تبقى زي الدكتور أحمد زويجي عمل مدينة علمية في مصر مفخرة لكل المصريين. صحيح. في كل البقاع. كنت أنت مش أقل منه. أنت كنت تعملين حاجة كبيرة مفخرة تهتم بالعلم. لكن يا مثلا أعطيك مثال يا دكتور أنت عشان طيب شوية عيال بيتقضوا أموال من الخارج يضحكوا عليك وبيخلوك تصل إلى مرتبة التحريض دون أن تشعر. يعني مثلا لو القانون طبق على فضيلة الأستاذ الدكتور البرادعي في أشياء معنا هيتضر. أعطيك مثالا لما قالوا في طيارة قاعدة تضرب غاز سام على المتظاهرين في ميدان التحرير يطلع الدكتور ويعلن بيان بأن في طائرة انت وصلت طاقة نووية. حصل. يبقى معنى كده يبقى العراق فعلا كانت تمتلك طاقة نووية وطلعت في الآخر براميل مية. ها؟ ولا ما انتش معاك دي؟ ايوه طبعا. وتقول ان في طيران كان يحمل مادة سامة وبيرش على ده انت كده بتولع في دولة. يعني معناها خرجوا من بيوتكم يا ناس لان الجيش بيحارب اولادكم وبيحط عليه مادة سامة. اقتلوا بعض ولعوا بعض خلوها مجزرة. دفاع قضاء ولا ما فيهاش قضاء؟ فاسد ولا فاسد؟ فاسد. لا بس احنا بنحسن الظن بالرجل انه سجى شويه عيال كذابين افاكين بيعملوا لصالح الغرب. بس انت كرجل كبير السن رجل عالم نووي المفترض فيك التثبت لانك كنت بتروح تشرف على منشات نوويه ما تقدرش تسقط الحكم الا بعد التثبت والتبين كما ترى الشمس. فما ينفعش دي النقطه. النقطه الثانيه بقولها للدكتور برادعي ايضا لما اتفقوا على حكومه الانقاذ بقياده الاستاذ الدكتور الجنزوري معاه كده وخلاص والامور هدت يقوم الدكتور البرادعي يقول لك انا موافق ان انا اقود حكومه انقاذ. يعني عشان يحصل ايه؟ انشقاق في الصف. لا شلوا الجنزور هتنيه بعد ما تم الاتفاق. لا ما ينفعش كده. انت رجل عالم نووي فكن حكيما وكن محافظا على بلدك وبلاش الكلام ده على الاطلاق. يا ريت يا ريت كنت اشوف منك ما اراه من الدكتور احمد الزويري. دكتور احمد الزويري كنت اول مره اسمع له يا استاذ احمد حلقه شوف الاخر البيان بتاعه لاهل مصر. اول حاجه قال انا بقوله العالم ينظر الى الثوره المصريه بمنظارين متناقضين. الاولاني نظر الى ثوره 25 على انها ليس لها مثيل من قبل. ده كلامه. لكنه ينظر الى ما يحدث الان على انه بلطجيه وهمجيه. ده الكلام الدكتور. ده انا سمعته بالحرف. طيب النقطه الثانيه شوف الراجل عاقل. لا هو عقلاني جدا. شوف العاقل عقلاني عالم يا شيخ يقول ايه؟ ارجو من المتظاهرين ان يروحوا بيوتهم ويتركوا الاماكن دي عشان الدوله تكتشف البلطجيه اللي بيحرقوا وبيخربوا وعايزين يسقطوا الدوله. مو صح كده؟ روح انت عشان نكشف. روح انت لغايه ما نكشف الامور ايه. ما حدش قال لك روح خالص يا سيدي. ابقى تعالى لنا تاني لما تشوف في حاجه وفي مكان ما يعطلش الدنيا. النقطه الثالثه قال لك لا يجوز على الاطلاق انك تمنع لا مؤاخذه يعني اماكن زي المجلس والوزراء وكيت وكيت من العمل ولا في اي قانون كده على الاطلاق. امريكا يا راجل قاعده تمسك المتظاهرين دك بتاع احتلوا ايه؟ ها انت مش معايا يا استاذ احمد. في امريكا يا استاذ احمد يا بدوي انا بتلقى رسالة. لا لا لا اسمعني لا اسمعني اللي هي الحركة بتاع احتلوا احتلوا في امريكا اسمها احتلوا ايه اللي هو الستريت ايوه نعم شارع الستريت فايه اللي حصل الحين امريكا شوف بتعمل فيهم ايه وبتجيبهم من الارض وكيت وحطهم في السجون بريطانيا بيسحلوهم بريطانيا عملت من المنظرين احنا مش بنقول معناه كده ان احنا بنفلدنا كده على الاطلاق لا بس انا عايز اقول لك يعني ايه خلي عندك شويه احنا بنحافظ على البلد ومش اللي يتعامل فيه كده المحترمين لا احنا بنقول يتعامل فيه بلطجيه والمجرمين وبعدين يا اخي قال يبقى في مكان خاص للتظاهر والاعتصامات عشان ما تعطلش فيه كافه دي الرسائل اللي جالك الاستاذ محمد جوده محامي وبعد رساله اقول فضلتك بيبلغوني بيها اللي فضلتك بتقوله ده اتفضل فاللي انا عايز اقوله ان الدكتور احمد زويل الله يحفظه ويبارك في عمره لما قال الكلام ده العيال الصبح عاملين عليه بقى في الفيسبوك ده خاين خاين شفت عشان تعرف ان دول خونه منظمين وبعدين بيعملوا ضربات استباقيه يقول لك ايه خير الدفاع الهجوم الدكتور احمد زويل اعملوا عمليه ارهابيه ينزل عليه انه خاين وكت وكت وكت عشان يخاف ليه ادخل الانتخابات انا صرت شوهت البلد لو جه يهديهم انت تبقى خاين وكت لا انا معاكم زي اعرفهم اثنين عاملين نفسهم النخبه رايحين يهدوهم مسكوهم ادوهم وانتوا هتبقوا خاين وهننزل عليكم طب خلاص احنا معاكم احنا معاكم خلاص. احنا معاكم لا انا اثبت على الحق اقسم بالله لو مزقت فيه فاللي بيحصل في مصر ده ارباك ارباك وشخصيات ضعيفه بدءا من القياده الى المقودين رسالة فضلتك إلى دار الفتوى دار الفتوى كنت أتمنى من لجنة الفتوى بالأزهر شيف أن تقوم بمسؤوليتها لكن ما قامت بذرة من مسؤولية على الإطلاق ولا يحزن من قول هذا فأنا أزهري أغار على أزهريتي بمعنى أول حاجة عدم ترك الأحكام الشرعية للسياسيين والإعلاميين يا أستاذ أحمد بمعنى أي حد يتقتل الشهيد فلان طب اطلع يا لجنة الفتوى ما تكوني فيصل هل ده شهيد؟ طب من هو الشهيد؟ وما تخافوش قولوا لله جل وعلا من هم الشهداء اللي انتوا قارينهم في الكتاب والسنة واللي عليه الإجماع وبدون لف أو دوران أو تدليس أو كذب أو خوف من الناس طلع بيان بسرعة وما تخليش السياسي اللي يحكم بأن ده شهيد ولا تخلي الإعلامي اللي يحكم بأن ده شهيد أنا بقولك أنا أعرف راجل من المنصورة اتقتل كان بطجي وحرامي عملوا شارع باسمه وراحوا قدموا بقى شهيد فلان وشارع باسمه المهم خلاص المسألة يا أستاذ أحمد إن لابد لجنة الفتوى تقوم بالمسؤوليات الضالة على الواقعة على مناكب النقطة الثانية فتوى السياسة الشرعية فين؟ ما خرجناش ولا فتوى واحدة في قطع الطرق يا أستاذ أحمد يعني لما تقطع الطريق بتاع شرم الشيخ تقطع طريق الإسماعيلية الصحراوي تقطع طريق العريج تقطع طريق كيف؟ أنا عايز تطلع لي بس فتوى واحدة صدرت من لجنة الفتوى على مدار بداية الثورة إلى يومنا هذا إن تقول إن ده العمل ده كيت والعلماء فيه متفقون على كذا والأدلة فيه كيت وإن ده يعتبر فساد في الأرض وربي ما في فتوى واحدة تعالى بعد كده في الاعتصامات الفئوية مجرد بيان إحنا عايزين نتحد يا جماعة في الدين فتوى واحدة في حكم الاعتصامات الفئوية التي تودي إلى الخسائر الجمة في المجتمع وربما تسقط مصر بعد كده طمأننت الناس تجاه الإسلاميين ده دورهم اللي بعد كده دعم أحكام الشريعة الإسلامية لما واحدة تسخر من الشريعة وتقول لك قطع إيدين قطع رجلين قطع منشات قطع أذن فين لجنة الفتوى تغار على الدين وتنزل فتوى صريحة وسريعة جدا تلاحق الأحداث ما أنتم تاخدوا رواتب قد كده بمقابل إيه انتوا قاعدين خليكم بسرعه جدا اللجنه تنعقد فورا ليه ده بلد ودورها ايضا يا فضيله الشيخ ان هي توعي الناس كيفيه تطبيق الشريعه لان الناس فاهمه تطبيق الشريعه غلط بس وتتواجد في القنوات صحيح لجنه الفتوى كل شويه تنزل تصريح يقرا في اي حادثه تحصل الحق بسرعه طفي دي نار بتشتعل في بلدنا طفيها طفيها بالحكم بعد كده كل من يتطاول على الدين في الفتره دي فيها تطاول كبير جدا جدا انا عايز فتاوى صدرت من لجنه الافتاء بالازهر يعني حتى الواحد يقول اهي ويكحل بقى عينيه لكن ما في للاسف الشديد ايوه نعم فضلت شيخ رساله حضرتك الى مرشح الرئاسه المرشحين المحتملين لرئاسه الجمهوريه انا عايز اقول لهم اتقوا الله عايز اقول لهم اتقوا الله بمعنى جميعهم ايوه ربي الشعب المصري طبعا يعني اسال الله ان يبارك في اللي يكون عنده دين ويخف يعني على دينه ليه بقى لاجل الاصوات باع بعضهم دينه اديك مثال واحد منهم يطلع مثلا على ايران ممكن يبقى فيه دعم، ممكن يبقى فيه كيت، ويجي بقى عايز يخلي مصر دي تقوم تسبح ليل ونهار سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صباحا ومساء، كأن إيران خلاص نركع لها نصلي لها ركعتين من دون الله. إيران إيه؟ ده إيران هي الهم، إيران هي الغم، إيران هي الشيطان، إيران هي التي تدمر المنطقة العربية، إيران هي التي تصدر ثورة الفقير، ولاية الفقير، إيران هي التي تصدر ثورة إيرانية، إيران هي التي تمول الحوثيين لذبح الإسلاميين في اليمن والانفصال في صعدة، إيران هي التي تمول حزب الله، إيران هي التي تمول حزب الله الحجازي، إيران هي التي تمول حزب الله في الكويت، إيران هي التي تمول حزب الله في البحرين. لو حتى عدي لك إيران هي سبب المصيب كلها في العراق، ولذلك أمريكا قامت مسلمها العراق هدية، خدي دي خدي دي. ولذلك بدأت تصفية الحسابات، يجوا على واحد زي طارق الهاشمي ها سني وكلام من دي، لا يوم الملك ودول يعملوا ايه؟ لف قالوا قضية يا ابني، هات شوية كات يعترفوا بأن الرجل ده كانت عايزين نصف بقى الإسلاميين وتبقى شيعة وياء بالله ذلك، وسيسقط نمط الشيعة إن شاء الله. خلاص اللي بروح ده يقول لك ايه، لا ده ناس محترمين جدا وكيت. أنا عايز أقول له حاجة على الشاشة هو. والله العظيم يا أستاذ أحمد أنا جايب الطبعة الثانية بتاع العام الماضي من كتاب الكافي، من كتاب ايه الكافي للكليني، طبعة ايران كانت بعتينها السودان على اساس ان فيه طوائف من السودان جدا تشيعت بالاموال زي ما انت عارف سبب الفقر، جبتها من السودان. انا عايز الرجل ده يجي ينكر وانا افتح له باب تحريف القرآن فيها، باب كيت باب كيت، عشان يشوف ان لا يتفقون معنا في شيء. ومش كده بس، النهاردة على قناة اسمها الكوثر شيعية من الساعة 8 للساعة 9 كنت انا في السيارة والشباب بيسمعوني، جايبين واحد شبيه الادميين الرافضي قاعد عاملها تحت عنوان نفاق الصحابة عشان يودي الى كفرهم، بتكلم عن نفاق الاكبر مش الاصغر، يعني هم كفرة. ثم الطعن في البخاري، حد بيشوف القنوات دي يا فضيلة الشيخ؟ كل مريض. المهم اللي عايز اوصله لك يا زحمت، الوقت انت بتقول ده ناس تبعنا كيت وفي ناس لك ده ناس كويسين احنا نبقى مع دول ولا ضد دول، يا عمي انا مؤمن بشيء يا استاذ احمد، انا معايا خاين اهو وعايز اقدم على العدو بتاعي، اطهر نفسي من الخاين، لان اول ما هقبل على ده هيديني في ظهري، ده هيديني في ظهري. لازم نفهم القضيه دي جدا. ولذلك صلاح الدين انتصر ازاي الناس مش قادره تستوعب. صلاح الدين خد الخطه بتاع القائد بتاعه نور الدين الشهيد محمود، قال لك التخلص من الشيعة اولا لانهم عملاء للغرب، احنا جينا نحارب الاوروبيين ونحرر المسجد الاقصى، دول اللي هيبقوا الشوكه في ظهرنا. ولذلك عملوا ثلاث مكائد لقتل صلاح الدين ثلاث مرات وينجو باذن الله لما تمكن منهم. ولذلك طهر مصر من الروافض، طهر الشام من الروافض، وان دخل في حرب في مجزره حطين امام الصليبيين وانتصر على المانيا وانتصر على بريطانيا وعلى فرنسا وعلى كل والنمسا وكل هذه الدول بعد ما انتهى الاول من هؤلاء. ما اقولش التصفيه الجسديه، لا التصفيه الفهميه والعقليه والدينيه بتاعت الجهله دول. خلاص المساله عايز اقول ان راجل زي دي يجب يتقي الله جل وعلا. غير كده مجاملة الشباب ولو بالباطل، يعني الشباب لو في التحرير احنا مش بنقول الخطأ كله على الشباب، الخطأ مشترك، خطأ من المجلس العسكري ويجب يعاقب ابناء المجلس العسكري من شرطة او جنود اللي بيخطئوا. ليه؟ لانه مفيش حد كبير، حد كبير على الاحكام. الخطأ من الداخلية يتعاقب بتاع الداخلية، قال ما حدش ولا تزر وزارة وزارة أخرى. الخطأ من اللي بيقول عليهم ثوار برضو يتعاقبوا، دول في حد بيقول القانون، إنما ما تجيش بقى عشان تجامل لي. بس مش هنقول الثوار الذين يتعاملون بعنف، مش كل ثوار. بس أنا قلت يا أحمد تمام، وكمان أنا قلت ثوار إيه اللي دول؟ ثوار إيه أصلا؟ مع احترامي الناس اللي عملت الامر ده وربنا جاب على ايديهم الخير او الى اخر هذه الامور، خلاص الامر انتهى. انت بتفوق بقى للبناء، بتفوق للتعمير ولا للهدم، انما اللي قاعد يخرب لي ويحرق لي ويدمر لي ويعطل لي الطرق ويخلي امبارح مصر تخسر 8 مليار في يوم واحد، عايز نقول عليه كده؟ لا ما عنديش. اسمع يكتبوا علي اللي يكتبوه، سيبك من العك بتاع الافاكين اللي يهتم بناس سماسره جبناء عملاء تابعين لمنظمات تابعين منظمات يأكلون الأموال من الخارج، جبان وضعيف. لا لا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، دي قضية متهمة ودي بلد ما فيهاش مجاملات. ولذلك يا أستاذ أحمد تيجي تبص على كل واحد من دول عنده أوكازيون، أول ما يحصل حاجة بسرعة ينزل بيان ويطلع على الشاشات، الفلان المرشح لكذا يقول بأن الكيت وأن يجب أن كيت وكيت، وكلام على طرف واحد، على طرف واحد عشان يرضي وياخد أصوات. وربي لو على حساب سقوط البلد، لو على حساب انهيار البلد إلا ما رحم ربي. مش بقول الكل طبعا، وأنا بقول للشعب المصري سترون هؤلاء على حقيقتهم بعد رسوبهم، اللي هي الطائفة اللي بتكلم عنها. وذلك بقول لهم اتقوا الله وقدموا مصلحة مصر على مصالحكم الشخصية. ولذلك يا أستاذ أحمد أنا عايز أدي حاجة بسيطة، كان الإخوة الله يحفظهم بعضهم مش فاهم المسألة لما بتكلم معك وأقول إن أهم حاجة في الحاكم إن يكون قوي، يكون يا أستاذ أحمد أحمد أنا أتكلم قوي في صفات ويخشى الله. صفات الحاكم، البعض ظن أنني بتكلم عن عموم صفات الحاكم، لا، صفات الحاكم كثيرة، في متفق عليها، في مختلف عليها إلى آخره، إنما أنا بتكلم عن أهم نقطة. فرق بين أن أقول لك صفات الحاكم أو أهم نقطة، زي مثلا صفات الحاكم، صفات الحاكم يا أستاذ أحمد كثيرة، في متفق عليها وفي مختلف عليها، ولذلك أنا لا أتكلم في المختلف عليه على الإطلاق، ولكن دعني أتكلم في المتفق عليه. مثلا الإسلام، البلوغ، لازم حاكم مصر يبقى مسلم، صحيح. البلوغ يكون بالغ، ما يجيبش حتة عير غير العقل، ما يجيبش واحد مجنون، خدت لحضرتك إزاي؟ الحرية، ما عادش فيه عبيد عند الله، اللهم إلا اللي بياخدوا الفلوس من الخارج دول عبيد. العلم، يكون عنده علم، ما يكونش جاهل، لأن الجاهل يدمر البلد. طبعا العدالة، ودي صعبة جدا، أسأل الله أن تكون موجودة. طبعا في خلاف أن يكون قرشية، الذكورة نعم مطلوبة، ليه الرجال قومون عن النساء ورجال وللرجال عليهن درجة، إنما قرشي مختلف عليها. الكفاءة النفسية، الكفاءة الجسمية، عدم الحرص، أهم نقطة بقى هي عدم الحرص على الإمامة، على الرئاسة، اللي تجده حريص ادعموني يجري هنا ويلف هنا أنا عايز أصوتكم لازما، وتجده حريص لا لا لا لا, لا. ده خسيس الا ما رحم ربي. ولذلك النبي فعلا بيتهافت على الـ على الـ على المنصب ده فعلا، النبي نهى داخل لمصلحه شخصيه بالضبط، النبي نهى تماما عن ان يطلب الانسان الاماره. ولذلك العمليه دي يا استاذ احمد انا بقولها لك اهو، هي نعمه المرضعه وبئسه الفاطمه. انت عايز تبقى كبير، كله بيعمل لك اهو طياره لافف جاي، اعوذ بالله، فين بقى اللي عايز يرضي ربنا؟ اللي يبقى زي عمر بن الخطاب، اللي عايز يعدل، ده عمره ما يطلب، ولكن يطلب منه. يا راجل ده كانوا بيهربوا من المناصب، كانوا بيهربوا من القضاء، كانوا بيهربوا من تولي المناصب وكده، لكن في ظروف زي ده ما يهربش. ليه؟ لان انا محتاج الكفء. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف لما قال له، قال لي العزيز مصر، لا قال لي ملك مصر اجعلني على خزائن الارض، طلبها ليه؟ ما بعده فسر ما قبلهم، زكى نفسه اني حفيظ عليم، مش هتلاقي اعلم مني بذلك ولا احفظ مني على هذا المال. لما تكون كده لما الاقي جاهل جاي تصدق اقول له لا تعال انت بقى حقري، انما لما الاقي فيه ناس من اهل الفضل ما اروحش انافس بقى على الكلام ده ولا انني اعمل فيه يعني. فضيلة الشيخ، قبل ما اختم الحلقه النهارده تم الحكم بالاعدام على فكره على قتل الشيخ احمد عامر وزوجته، الحمد لله رب العالمين. اسال الله ان يتغمد الاخ احمد عامر برحمته وزوجته، اسال ان يتغمدهما برحمته وان يسكنهما الفردوس الاعلى وان يجعلهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. واسال الله جل وعلا ان تتمكن الحكومه المصريه من ضبط الذين يقومون بالاجرام والقتل والاحراق حتى نرى اعدامهم علنيا امام الشاشات. تم ضبط احد المتهمين فعلا النهارده، اكيد تم ضبط احد المتهمين الساعه 5 المغرب النهارده، بلغوا ان تم القبض على احد المتهمين وجاري، يعني هو بيحاول ياخدوا منه اوصاف باقي المتهمين ان شاء الله. طيب انا عايز اختم حاجه يا استاذ احمد. اتفضل يا شيخ. انا بقول اهو المجلس العسكري بالنسبه لي الاخطاء التي بدرت من قبل بعض ابنائي يكون في جديه، صحيح، ويكون في مصداقيه عشان ما استثق، وتقدمهم فورا للعداله وسرعه في اصدار القرارات. هي دي لان التراخي هذا اضاع الدنيا واعدم الثقه. شوف بقولك اي جندي سواء من الامن او من العسكر فعل جريمه او اي ضابط فورا يتم رجعه ويوضع في التحقيقات ويوضع في السجن وينال العقوبه، لو قتل يتقتل الى اخر هذه الامور. كذلك من البلطجين والمجرمين واللصوص وكيف الاستعمال معه، التعامل معهم بكل حزم لتطهير الأرض من كل إنسان غير شريف. الإعلام ده لابد من محاكمة الإعلام المصري. أعتقد الرسائل اللي حضرتك وضحتها لوسائل الإعلام أنا أحييك عليها على المستوى الشخصي لكوني إعلامي، وأتفق معك قلبا وقالبا في هذا، في الرسائل التي وجهت إلى وسائل الإعلام. وأنا أسف وأنا بقول هذا وأنا إعلامي، ولكن معظم وسائل الإعلام زي ما قلت قلت. إحنا قبل ما نختم أعزائي المشاهدين بنهني أخونا العزيز الأستاذ محمد عمارة المصور، بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير، يعني مصور محترم وعلى أدب وعلى خلق في قناة الخليجية، وهذا فرحه، أسأل الله يجعل أيامه أفراحة. ودعوتك بقى المعد بتاعنا أدهم برضه فضلت الشيخ أدهم، أدهم مهدي، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يزيده أدبا وتواضعا، يبارك في كل القائمين على الخليجية والعاملين في الخليجية، وأن يحفظهم وأن يبارك فيهم، اللهم أمين. كل المعدين إن شاء الله بإذن الله. خطبة يا ريت مصطفى يمليني خطبة فضيلة الشيخ الزغبي فين يوم الجمعة القادمة؟ مدينة العبور، مسجد أبو المعاطي بمدينة العبور، الحي الأول. الحي الأول إن شاء الله بإذن الله فضيلة الشيخ الزغبي خطبة الجمعة إن شاء الله القادمة بمسجد أبو المعاطي بمدينة العبور، الحي الأول. أهل فضل وأهل أدب، والمسجد ده مسجد يعني طيب جدا، وأسأل الله إنه يجمع الإخوة فيه، لأن عايز أقول لهم خطبة بصراحة تبدأ بإنقاذ مصر بدون عاطفة على الإطلاق، من يوم الناحية الجمعة الشرعية ومن الناحية السياسية تاريخيا، إزاي ننقذ مصر؟ وإلا لو فضلنا بالهطالة دي وبالطيبة دي البلد هتقع مننا. بنتمنى لفضلتك ان شاء الله التوفيق باذن الله. حاضر يا خالد، هبلغ فضيله الشيخ الاستاذ صبري من مياي بيطلب فضيلتك ان شاء الله لخطبه الجمعه، وبيقول ان هو طلب حضرتك ان شاء الله باذن الله يتم تحديد موعد. في نهايه هذا اللقاء بنشكر فضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي اسد السنه في هذا العصر والعالم بالازهر الشريف، ولا نلتقي بكم ان شاء الله. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك فضيله الشيخ، نشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.